طيب قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. ما هي هذه الثلاث خصال؟ نعم، وهذا يدل على وجوب الدعوة قبل كل شيء. نعم، والمراد بدار الهجرة هي المدينة. والصحيح الثاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب لا يعبر عن المدينة بوصفها، بل يعبر عنها بإيش؟ باسمها. أي نعم. ولماذا يأمرهم بالانتقال إلى دار المهاجرين؟ نعم، نعم. إنهم أجابوا، إنهم هاجروا، إنهم أبوا الهجرة، هل لهم الحق في الغنيمة والفيء؟ صح، بصريح الحديث ليس لهم الحق في ذلك. ها؟ إلا طيب، إذا هاجر، لا، في ثلاث مراتب. إذا أبوا ليس لهم الحق في الغنيمة والفيء، إذا هاجروا دون أن يجاهدوا لهم الحق في الفيء دون الغنيمة، وهم إذا هاجروا وجاهدوا صار لهم مال المهاجرين وعليهم ما عليه. صح؟ نعم صحيح، لهم الحق في الغنيمة. ذكرنا هذه والبنت، ذكرناها كم من حالة إذن؟ أربع حالات. طيب، طيب إذا أبوا الثانية، أبوا الإسلام، ما الذي يضرب عليهم؟ نعم، ما المراد بالجزية؟ جزية لغة على أي وزن؟ فعلة من جزاء. أي، فما هي الجزية؟ نعم، كم قيمتها؟ يرجع إلى الأمير. صحيح، هل البالغ، هل غير البالغ تضرب عليه الجزية؟ إلا على البالغ. صحيح. طيب، والجزية هل هي سنوية أم شهرية؟ الأصل أنها سنوية. طيب، لو أرسل بها بالشيك أو تحويلة انترنت، الدليل حتى عن يد وهم صاغرون. لو أرسلها مع مملوكه أو عامله أو خادمه. طيب، إذا أبى الإسلام وليس من أهل الكتاب، كما لو كان مجوسيا يعبد النار أو وثنيا يعبد البوذا، فهل هؤلاء تؤخذ منهم الجزية؟ تكلمنا عن هذا. من المجوس، من المجوس. وأما الشافعي فإنه قال لا تؤخذ منا إلا من أهل الكتاب، ورجحنا قول الإمام مالك وبعض جماعة من أهل العلم أنها تؤخذ من أي كافر. صح، تؤخذ من أي كافر. طيب، إذن لو كان يعبد الأوثان، يعبد الأوثان كما لو كان بوذيا، هل تقبل منه الجزية؟ تقبل، نعم، على الصحيح تقبل منه الجزية. طيب، إذا قبلنا منه الجزية، هل له واجب علينا سعد أن نحميه؟ صحيح، لو اعتدت طائفة على طائفة من يدفعون الجزية تحت بلادنا، هل يجب علينا أن نقاتل تلك الطائفة؟ إيه نعم، صحيح أم لا؟ ما الذي يستدل به؟ لا، حين بدأ بالشيء، هذا رد الجزية، رد الجزية، لكن أنا قلت لو هاجمت طائفة من الطوائف طائفة الذين يبذلون الجزية لم يهاجمون نحن، نعم، وهب أن تلك الطائفة بيننا وبينها عهد، قالوا هؤلاء خانونا، هؤلاء بقوا في بلاد المسلمين، يستدل بسبب الفتح أم لا؟ السبب الفتح خزاعة كانت في عقد من؟ في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر، فما الذي حصل؟ ظاهرتهم قريش، ظاهرت. إذن ما الذي حصل؟ والكرع، وش اللي حصل؟ هل صاروا ناقضا للعهد؟ صحيح، فكانت زلة، ها ها، لكنهم فعلوا ذلك إيش؟ ليلا، قالوا إن محمد لا يرانا، ها، لكن الحمد لله جعلها الله سبب لفتح بلده الحرام. نعم، كيف نردها عليهم كما فعل أبو عبيدة، نردها عليهم كما فعل أبو عبيدة رضي الله عنه مع أهل الشام. هو فيه قول الشيخ الإسلام ابن تيمية لكن مر عليه منذ زمن بعيد، تكلم عن اجتهاد أهل الثغور، قال إن أهل الثغور إذا اجتهدوا ورأى أهل الحضر خلاف ما اجتهدوا إليه لا ينبغي أن يخالفوهم، يقول إنهم لا ينبغي أن يخالفوه حتى يقدم اجتهاد أهل الثغور الذين هم على عين الثغور، قال لأنهم أدرى بالحال ولأنهم عندهم من بساط الحال ما ليس عند أهل الحضر، واستدل بآخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال هؤلاء أكثرهم يوفقون للصواب. نعم، لكن إن كان ثغورهم تحت راية شرعية، هذا شرط، ما هو جماعات يعني تعرف. إذا حاصرت أهل حصن، إذا وقع الحصار على حصن، يلا ايش ينبغي؟ إذا طلبوا منه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ إذن يجعل لهم ذمة من؟ نعم، لأن الخفر بها أهون من الخفر بذمة الله وذمة رسوله. طيب، إذا حاصر الأمير ومن معه أهل الحصن وأرادوا منه، أراد المحاصرون أن ينزلهم على حكم الله تعالى، فهل ينزلهم على حكم الله؟ ملود، لماذا لا ينزلهم على حكم الله؟ عندنا جوابان هنا، توافقون؟ والصحيح الآن ما الذي رجحناه؟ أنه كان هذا في وقت التشريع، لأنه إذا نزل القرآن مثال بما يخالف قوله فإنه سيعود فيقولون أن هناك تناقض بين المسلمين في أقوالهم وأفعالهم، فقلنا أنه بعد التشريع يجوز له أن ينزلهم على حكم الله، لأنه مثلا طلب منهم جزية فهو أنزلهم على حكم الله، فقلنا أنه له أن ينزلهم على حكم الله. إذن الصحيح جواز ذلك، لو أخطأ له أجر؟ نعم، فإنك لا تدري تصيب حكم الله بهم أم لا، هذا الذي أخذنا، ما أضفنا أحكام أخرى. أجيبوا خلاص، هذه تفريع. أظن شرحنا باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى، بينا الأنواع الثلاثة، وشرحنا حديث جندب، ها؟ فين وصلنا؟ ها؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى، نعيد الحديث، قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي إلا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. بينا مسألة الإقسام على الله تعالى، أن يقسم الإنسان على الله بأن يفعل شيئا أو أنه فعل شيئا، هذا يجوز؟ أجيبه. فيه الممنوع وفيه الجائز. طيب، إذا قال: والله لا يغفر لفلان، الله تعالى يقول: من ذا الذي يتألى علي؟ الاستفهام هنا يفيد الإنكار، يعني من هذا الذي يقسم علي أن لا أغفر لفلان؟ هذا الذي أقسم يريد ماذا؟ ضيق رحمة الله وأساء الظن به وحجر فضل الله سبحانه وتعالى، جعله محجورا على هذا الشخص، يعني ممنوعا لهذا الشخص. والقائل هذا معجب بنفسه أم لا؟ معجب بنفسه وعمله. فلما اجتمعت هذه الأسباب كلها قال تعالى: إني قد غفرت له، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. وهذا المذنب المقصر هل أضر بالله؟ هل يضر الله شيء؟ لا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يناله أحد بضرر، والعاصي لا يضر إلا نفسه. ولذلك قال: إني قد غفرت له. نعم، وأحبطت عملك. المخاطب من؟ الذي حبط عمله؟ هذا المتألي الحالف على الله، حكم الله سبحانه وتعالى عليه بأنه أحبط عمله. وما معنى أحبطت عملك؟ يعني أذهبته، أذهبت ثوابه. نعم، فما عملت لا ثواب له. فهل المراد به كل العمل، أم العمل الذي عمله على وجه الإدلال على الله والإعجاب بالنفس؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين الشراح. قال بعض العلماء: إن المراد بالعمل الحابط ليس كله، بل هذا العمل الذي عمله معجبا بنفسه وهو يدل على الله، وكأنه يعني يعمل العمل الصالح ويمتن على الله بذلك. نعم، وهذا القسم أيضا الذي أقسم به يدل على أنه كأنه ضمن لنفسه النجاة والرحمة والمغفرة، وجعل مغفرة الله تعالى مقصورة عليه هو فقط دون غيره. هذا العمل يكون حابطا لا سائر العمل. وقال بعض العلماء: بل ظاهر الحديث أنه جميع العمل، أنه جميع العمل، بدليل ما جاء في بعض الألفاظ: خذوه إلى النار. فالظاهر أنه جميع العمل. فهذا الرجل لم يكن يعبد الله تعالى راغبا وراهبا، ما كان يعبد الله تعالى على وجه الخشية والرهبة منه سبحانه وتعالى، لأنه كان يعبد الله على وجه الإدلال عليه، كأنه يعبد الله والله محتاج له. نعم، فهو يعبد الله لا عبادة المتذلل الخاضع الذي يرى أنه محتاج إلى ربه، يعبد الله معجبا بنفسه. ومن كان كذلك فإن عمله حابط. ولذلك حبوط الأعمال له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة، لا نقول إلا الرياء فقط، الرياء، العجب، الغرور، الامتنان على الله والإدلال عليه، كل هذا من أسباب حبوط العمل. لأن الواجب أن تكون عبودية الإنسان لربه قائمة على الذل والخضوع والتذلل له جل جلاله. نعم، والغالب في النصوص إذا جاء إحباط العمل أنه العمل كله إلا ما يستثنى. وقد يستثنى مثل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والمراد بحبوط العمل يعني عمل ذلك اليوم، وليس العمل كله. طيب، قال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الذي تكلم رجل عابد والآخر كان عاصي، هذا كان مجتهد في العبادة، لكن عبادته فاسدة لأنها غير مبنية على التذلل والخشوع والرجاء في رحمة الله، بل مبنية على الإعجاب بالنفس وعلى أنه يعبد الله وكأنه قد حظي برحمته ومغفرته. نعم، وأن الله لا يرحم إلا هذا الرجل ولا يغفر إلا لهذا الإنسان العابد. نعم، فلما وقر في قلبه ما وقر، ها هو لسانه يزل. ولذلك أقول إن زلات اللسان سببها ما يوقر في القلوب، ما يوقر في القلوب. فإذا استقر في قلب الإنسان شيء مما لا ينبغي أن يكون، لا بد أن يأتي الوقت أن يزل به لسانه، حينئذ يهلك. فهمتم؟ فالواجب الحذر، الواجب الحذر. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تكلم بكلمة واحدة، أوبقت يعني أهلكت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، أهلكت دنياه وأخراه وآخرته، خسر تلك العبادة، خلاص ذهب ثوابها بكلمة واحدة. إذن المسألة خطيرة، لكن هذه الكلمة لو قال قائل: ألا يغفرها الله له؟ كلمة، تلك السنوات كلها التي عبد الله فيها كلها راحت بسبب كلمة، أين مغفرة الله وأين عفو؟ نقول: الكلمة التي تفوه بها كانت منطلقة من شيء كان ساكنا في قلبه، هذا الذي سكن في قلبه من الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل وأن رحمة الله لا تناله إلا هو، إذن هذه الأعمال التي كان يعملها لم تكن صالحة، صالحة في الظاهر فقط، أما مبناها لم تكن مبنية على تقوى الله. وقد قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. واحد يأسس بنيانه على تقوى الله، نعم، على أساس صحيح وأرض صلبة وأساس من كما يقولون من إسمنت مسلح، هذا البناء يتماسك ويشتد، إذا عصفت الريح هل يؤثر فيه؟ لا يؤثر فيه، تأتي الريح، تأتي المطر، يأتي كل شيء، ما يتأثر. والذي يبني بنيانه على شفا جرف، يأتي شفا حفرة أو شفا هو سحيقة، هو عرفت له هو السحيقة التي تكون بين الأودية، يبني بنيانه، يقول: أنا بنيت اليوم قصر مشيد، فينهار به في نار جهنم. هكذا، إذا لا يقال كيف بكلمة واحدة حبط عمله، نقول: لأن هذه الكلمة كان منطلقها ماذا؟ ما سكن في قلبه مما هو سبب لإحباط العمل، صلى الله السلامة. فيه مسائل، ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نراقب دائما قلوبنا وأن نطهرها، وأن نسأل الله عز وجل أن يستل منها كل سخيمة وكل مرض، لأن هذه القلوب هي التي عليها التعويل، هي التي عليها التعويل، ويكون عليها النظر، نظر الله عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوبكم وأعمالكم. فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله، التحذير من التألي المراد به التحذير من القسم على الله تعالى، وقد بينا الأقسام. فما هو حكم التألي على الله على هذا الوجه؟ كبيرة، كبار الذنوب. الثانية، إذن إياك أن تقول لعاصي: والله لا يغفر الله لك، أو فلان والله لا يدخل الجنة، إياك. طيب لو قال لو أنه كان طاغية مسرف في المعاصي، ايش نقول؟ نقول: ايش درانا، ما ندري. الثانية، طيب لو لم يقسم وقال: لا أظن أن الله يغفر له، قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في المأمون الذي استجلب كتب اليونان فعربت ودخل بسببها شر مستطير على المسلمين، ها، وظهرت بدع ايش التعطيل ونفي الصفات، فقد قال رحمه الله: لا أظن أن المؤمن يغفر الله له. نعم شيخ الإسلام جميل. نعم، لا الشريعة ليس فيها خصوصية، الشريعة ليس فيها لما قال قد أظن، قال أظن. على كل حال هذه كلمة له تأويل، يعني تأول رحمة الله عليه من أهل العلم من قال إنه يجوز أن يقول هذا، ومن أهل العلم من قال الأولى ألا نقول، الأولى ألا نقول. هو ليس بتألي، لا لم يصل، ولكنه شبيه، شبيه به. نعم. الثانية نفس الشيء، نفس الشيء، ما في فرق، ما نفس الشيء، ولكن نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء. يعني الإخبار بمثل هذه الأمور فيه ما يجوز الإخبار به وفيه ما لا يجوز الإخبار به، حتى على سبيل الظن والتخمين. نعم. فإنسان نزلت به مصيبة مثلا، فقال شخص هذه عقوبة من الله تعالى، انكسرت يداه، انكسر رجله، فقال هذا لون الألوان العقوبة المعجلة. يأتي هذا الشخص يقول هذا رجل بالغيب، من الذي أدراك أن هذا لعله ابتلاء؟ نقول أنت لأنك لا تفرق بين التمرة والبعرة، ترفع البعرة إلى فمك فتظنها تمرة، أنت لا تفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي، في فرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق أن يخبر الإنسان بمصير شخص في الآخرة، هذا لا يجوز إلا بدليل صحيح. أما ما يصيب الناس من خير وشر في الدنيا فيجوز أن يقول فيه بما يغلب على ظنه بناء على ظاهر حال هذا الشخص، وإلا فإن الله تعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والبر السببية ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم. فدل ذلك كما قال أهل العلم أن المصائب المقام فيها نوعان، إذا نزلت المصيبة بالعبد عليه أن يحاسب نفسه، فإذا كان على أمر الله من التقوى يعني أنه يكون صالحا فعلا، والصلاح يتحقق بآداء حقوق الله وآداء حقوق عباده، فلو أنه كان مؤديا لحقوق الله فقط ولا يكون مؤديا لحقوق العباد، ومن ذلك الوقيعة في أعراض العلماء والدعاة، فهذا ليس بصالح قطع، بل فاسق. نعم. فإذا أصيب الإنسان وهو مستقيم على أمر الله نقول هذا ابتلاء، وقد ابتلي الأنبياء، يبتلى الرجل على حسب دينه. أما إذا كان على الأخرى يظن أنه صالح ويظن أنه مسجد ومسدد كذلك، نعم، ويصاب بمثل هذه المصائب أو نحوها، فعليه أن يراجع نفسه، وهذا نقول إنه عقوبة من الله تعالى، لأن الله لو لم تكن المصائب بسبب ما كسبت الأيدي من هذا النوع ما كان ليخبرنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإنسان يصاب ثم يقول والله هذا ربما ابتلاء، يأتي الشخص يقول هذا لا، هذا أخي عقوبة، احذر. قل له أنت ترجم بالغيب، هذا خطأ، هذا كله إعجاب، بل زال إعجاب بالنفس وغرور. وحينئذ يصدق فيه قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالواجب الاستكانة، فليس هذا من رزم الغيب. ولا زال العلماء يتكلمون عن العصاة، يقولون مثلا القوم الفلاني عصاة، بارزوا الله بالمعاصي بالخمور، انظر ماذا حل بهم، ضربهم طوفان. ها، ولا نقول على التسونامي نقول هكذا لك ابتلاء، على رأي هذا قل له ابتلاء كذلك، مش درانا هذا غيب. نعم، هو هذا ما تعلل به، قال هذا غيب، كيف أن تدعي علم الغيب الذي باشر تغسيل الأموات كالشيخ القحطاني احفظه الله، يتكلم عن الجثث التي تأتيه بين يديه، نعم، مما يرى، فيأتي يسأل فيجد هذا تارك للصلاة، وهذا مات شارب الخمر، وهذا مات في فراش الزنا، ويرى أشياء مروعة والعياذ بالله، يخبر. فهذا ليس من الرجم بالغيب، فالغيب يفرق فيه بين النسبي والمطلق، ولكن من لا يفرق بين البعر والتمر مشكلة فيه. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. من وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي لنا الكلام على المسائل. المسائل لا خفض شوية في الصوت هذا. بس قلنا تكلمنا عن المسائل. المسألة الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكة عليه. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. نعم، وهو كذلك، وكذلك الجنة، فالنار قريبة والجنة قريبة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إيش إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فهذا الرجل عمل بعمل ظاهره أنه عمل أهل الجنة، لكنه تكلم بكلمة أوبقت يعني أهلك الدنيا وأخرى. الثالثة، طيب إذا علمت أن النار أقرب إليك من شراك نعلك، هذا يدل على شيء، على أنه يجب أن نخاف وألا نغتر بالأعمال وبظاهر الأعمال. وإياك أن تعجب بنفسك وأن تعجب بعملك، فإن العجب داء قاتل يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فلا تعجب ولا تغتر، لأن الله قد يرد عليك عملك. ولذلك عليك إذا عملت العمل أن تنظر إلى نفسك نظرة المقصر دائما، أن تنظر إيش إلى نفسك نظرة المقصر، لأنك مقصر فعلا. ما هي مسألة تظاهر بالتقصير، بل التقصير متحقق فيك. ولذلك كان من الحكمة أن تعقب العبادات بالأذكار، ومن ذلك الاستغفار. ففي الصلاة قال ربنا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذا الاستغفار، كيفية هذا الذكر، فكان إذا سلم قبل أن يلتفت إلى الناس يستغفر الله ثلاثة، كما قالت عائشة كان لا يلتفت بقدر ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. استغفار بعد الصلاة ليش؟ لأن هذا سيرقع النقص الذي شابه هذه العبادة. بعد الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشرعت زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وطهرة ليش؟ للصائم من اللغو والرفث، فهي تطهر الصوم وترقعه. رأيت؟ انظر لمشروعيتها بعد عقب ماذا؟ فريضة الصيام. في الحج، في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فبعد إتمام الركن الأكبر من أركان الحج وهو عرفة أمرنا بذكر الله سبحانه واستغفاره. فالنار قريبة، لا تقول لنا الآن الحمد لله أنا بعيد عنها، لا، لأنه قد يتكلم إنسان بكلمة واحدة كما سيأتي في الفائدة الرابعة. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الجنة كذلك مثل ذلك قريبة لمن حقق الإيمان بالله وكمل توحيده وعمل الصالحات. قريبة. الرابعة فيها شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. وهي حديث ابن مسعود إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي يهوي بها في النار 70 خريفا. الكلمة الواحدة لا يدري الإنسان. ولذلك قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أمسك عليك هذا قال أو نؤاخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال لمناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا نستهين بالكلمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. فأكثر ما يدخل الناس النار الكلمات والألسنة، وهذا يدل على خطورة اللسان، وأن الإنسان إذا لم يراقبه فإنه يهدم أعمالا صالحة كثيرة. هذه المشكلة يا إخوة. الآن انظر الأعمال الصالحة، حتى تعمل الصالحات فيه مشقة ولا ما فيه مشقة؟ أجيبوا جماعة، فيه مشقة. انظر الآن من أجل أن تكسب أجر صلاة الجماعة، من أين أتيت؟ من بيتك، بعد أن توضعت ولبست ثوبك وقصدت المسجد. إن كنت على قدميك أصابك الحر أو القر أي البرد أو الريح أو المطر وخطوت هذه الخطأ قربت أم بعدت، وربما بعضكم ركب السيارة تكلف ولا ما تكلف؟ تكلف، فيها كلفة، ليأتي ويجلس في المسجد يصلي ركعتين وينتظر ويجاهد نفسه على أن تصبر على طاعة الله. شوف الآن، يعني الصلاة الواحدة كم يقضي فيها الإنسان ليؤديها في المسجد؟ كل صلاة تأخذ من كم بين إتيانك إلى المسجد ثم حضورك مع الإمام ثم انصرافك مرة أخرى إلى بيتك؟ تأخذ منك أقل شيء إن كنت جار للمسجد نصف ساعة، أقل شيء نصف ساعة، إن لم نقل ليش؟ إن لم نقل ساعة، إن لم نقل أكثر. صحيح؟ هذا التعب كله تعب، تفريغ للوقت وللطاقة. لا نقول هذا لنستكثر على الله، لا، من أجل أن نعطي قيمة لهذه العبادات حتى لا نأتي فنهدمه. هذا التعب الذي تعبته بكلمة واحدة يذهب، بل بكلمة واحدة انهدم عمل عمر كامل. كلمة واحدة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، بكلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يبالي، يعني يقولها كأنه إيش؟ كأنها كلمة يسيرة على لسانه، لكنها عظيمة، يهوي بها في النار 70 خريفا. فالمسألة عظيمة ولا المسألة عظيمة خطيرة والله. الخامسة، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. يغفر له، من الذي غفر له؟ الرجل الذي كان مقيما على المعصية. ما هو السبب الذي كان كريها له؟ أن هذا الصاحب الذي كان يمر به كان يلومه، فكان يكره هذا اللوم. ولذلك قال في بعض الروايات أو بعثك الله علي رقيبا، أنت لي رقيب، خلي بيني وبين ربي. ولذلك أقول الأعمال واجبة ولا بد منها، لكن ثمة شيء هو الذي يكون عليه التعويل. ما هو؟ ما سكن في القلوب، ما سكن في القلوب، ما سكن في القلوب. قد نجد بعض الناس ظاهره الصلاح، ظاهره صالح والظاهر فيما يظهر، لكن قلبه قلب شيطان. نعم، الظاهر ما شاء الله ولي من أولياء الله، لكن قلبه عبارة عن قطعة من الزفت والعياذ بالله. عرفت الزفت؟ اللهم عافينا، قار. وبعض الناس عاصي، عاصي مقيم على المعصي، لكن قلبه قد وقر فيه شيء من الخير. هذا لا يؤخذ الكلام على ظاهره حتى يقال خلاص نترك العمل الصالح والعبرة بالقلوب والأعمال بالنيات، لا. أن المراد التعويل على ما يسكن في القلوب، وأن الإنسان يصلح باطنه كما يصلح ظاهره. لأن الآن في هذا العصر، أقول في سنوات الصحوة، أغلب تعويل الشباب أقول والناس على إصلاح الظاهر الخارجي. كل واحد يريد أن يصلح ظاهره، تجده يسأل عن اللحية، يسأل عن القميص، يسأل عن تقصير الثوب، يسأل عن كذا، كله جيد جزاك الله خير. لكن هل نجد أسئلة مما تسمعون من الفتاوى التي ترد؟ بارك الله فيكم يا شيخ، كيف أطهر قلبي من داء الحسد؟ ما تجد هذا. كيف أطهر قلبي من الغل لإخواني؟ في قلبي أشياء وأمراض، كيف أزيلها؟ ليش؟ لأنه لا يراقب إلا ظاهره، ما يراقب باطنه. خلاص يظن أنها إيش؟ كما يقولون فترينة، رأت الفترينة هذه. وهذا من سوء الفهم، هذا من سوء الفهم. وهذا هو الفرق بيننا وبين الرعيل الأول. الرعيل الأول كانوا يعتنون ببواطنهم قبل الظواهر، فكانوا يعملون لتطهير قلوبهم. شوف الرجل نافق حنظلة، نافق ليش؟ لما كان يجد في قلبه. دائما يراقبون بواطنهم، لأن العبرة والمعول عليه بواطن الناس لا ظواهرهم. فالمنافقون كما قال رب العالمين، وإذا رأيتهم أكمل تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، قولهم مسموع، مظهرهم جيد، ها، لكن قلوبهم خاوية والعياذ بالله، خاوية من الإيمان والصلاح والتقوى. فالباطن هو الذي ينبغي أن نعتني به أكثر، لأنه إذا صلح الباطن سوف يصلح الظاهر، ويكون الظاهر مبنيا على أساس صحيح، فيصلح الإنسان في ظاهره وباطنه. لكن إذا كان العكس، قل العبرة ليس بالمظاهر. فالمنافقون والمشركون منهم من كان له مظهر، ها، تراه على خير، لكن قلبه فيه نفاق وفيه شرك وفيه كفر. فكذلك، والآن صارت موضة، هي الآن موضة، صح. منهم من ربما يفعل هذا ليحاكي الغير، يعني ليقلد غيره، لأنه يعلم أنه لو لم يفعل لاحتقره الناس، احتقره أصحابه. هب مثلا هذا رجل يسكن في حي شارع، كانوا على معاصي، تاب واحد، تاب الثاني، الثالث، الرابع، ما شاء الله الحي كله بقي فيه مجموعة. قد نجد من هذه المجموعة من لا يتوب توبة نصوحة، يقلد بس، لأنه لو بقي على هذه الحال إيش الناس؟ ها؟ الناس يقولوا شبيه هذا، شبيه، يقول أنا أدخل مع القطيع، أدخل مع الغنم. هذا لا يصلح. نحن لا نريد أن يكون صلاح الإنسان مجاملة لغيره ولا محاكاة لغيره، بل صلاح مبني على عقيدة راسخة وعلى خوف من الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. يستشفع بالله على خلقه، الفعل صدر بما يدل على الطلب، وقد سبق الكلام على الشفاعة وهي مأخوذة من الشفع، وهو أن يجعل الوتر شفعة، والمراد بالشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، وليس الكلام عن الشفاعة في هذا الباب، بل هو الاستشفاع بالله على خلقه. الاستشفاع بالله على خلقه، وش معنى الاستشفاع بالله على خلقه؟ يعني أن يجعل الله واسطة، أن تجعل الله واسطة بينك وبين العباد، هذا عظيم ولا يجوز، لأنك حينئذ تجعل المخلوق أعلى من الخالق، أعلى من الخالق. ما أدري مفهوم ولا ما هو مفهوم. بالحديث سيظهر. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. الأعرابي مفرد أعراب، والأعرابي هو ساكن البادية، ويغلب على سكان البادية الجفاء والجهل بالدين، لأنهم بعيدون عن المدن وعن أهل العلم. ولذلك قال عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. طيب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناداه بوصفه بالذي ينبغي أن ينادى به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا نداءكم له كما ينادي بعضكم بعضا، أن تنادي صديقك: يا محمد، يا علي، يا فلان، تناديه باسمه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نناديه إلا بوصفه، لا تقول يا محمد، تقول يا رسول الله، يا نبي الله. نعم، هكذا ينادى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء قال بالنسبة لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن نجعل دعاءه كدعاء بعضنا بعضا، يعني مثلا إذا ناديت قلت: يا حمزة، لك أن تجيب ولك أن لا تجيب، قل لي: والله ما أستطيع أن آتي، أنا مشغول. لكن إذا ناداك الرسول عليه الصلاة والسلام وجب عليك ماذا؟ الإجابة على الفور: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الأعرابي قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، نهكت من الإنهاك، والإنهاك هو الضعف، يعني ضعفت الأنفس بسبب إيش؟ الفقر والجوع وجاع العيال جمع عيل، والعيال من هم؟ الأولاد، يعني الأطفال الصغار، وسموا بذلك لأنهم عالة على أبيهم، عال على أبيهم، والعيلة في اللغة هي الفقر. وهلكت الأموال، المراد بالأموال هنا المواشي كالغنم والإبل، هلكت بسبب إيش؟ أنها ما وجدت ما تأكله من عشب ورعي. فاستسقي لنا ربك، الأعرابي يقول إيش؟ استسقي لنا ربك، يعني أطلب السقيا، أطلب لنا المطر من الله. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب منه ذلك، كان يطلب منه ذلك، كما في حديث أنس في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يوما على المنبر فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، ادعو الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه واستسقى كما سمعته، فما نزل من على المنبر إلا والماء يتقاطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يكن في السماء مزعة السحاب، وظل الغيث ينزل أسبوعا كاملا حتى عاد الرجل الجمعة الأخرى وقال: يا رسول الله، ادعو الله. غرق الزرع، غرقت الأموال، فظل عليه الصلاة والسلام يستصحي ويدعو بأن يفرق الله تعالى المطر على إيش؟ على منابت الشجر وعلى الآكام والضراب والأودية. فما كان عليه الصلاة والسلام يشير إلى جهة في السماء إلا ويذهب السحاب إلى هذه الجهة. فهذا أعرابي جاء يستسقي أيضا، قال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هذا خطير. نستشفع بالله عليك. مش معنى نستشفع بالله عليك؟ يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك. نجعل الله واسطة بيننا وبينك. فهمت؟ هذا ما أقره عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح. وش معنى سبحان الله؟ يعني تنزيها لله تعالى. وسبحان اسم مصدر، ها؟ منصوب على أنه مفعول مطلق. سبحان الله سبحان الله، وظل يرددها استعظاما لما قال هذا الأعرابي. نستشفع بالله إيش عليك، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم تغيرت وجوههم من كثرة ما ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح سبحان الله سبحان الله. يعني إيش هالكلام هذا؟ لأنه جعل الخالق أقل مرتبة من المخلوق، فكأنه رفع مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل من مقام الله. أخطأ الرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ ويحك، هذه كلمة قيل إنها بنفس معنى ويل وويس تقال للوعيد، وقيل إن يعني أترحم الله عليك أو أسترحم الله لك، هذا معنى ويح. ويحك أتدري ما الله؟ والاستفهام للتعظيم، يعني هل عرفت من الله حتى تتكلم هكذا؟ عرفت الله تعالى حق المعرفة؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أن قدره عز وجل ومكانته أعظم من ذلك. أعظم من أي شيء؟ من أن تستشفع به على أحد. ولذلك قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يجعل الله عز وجل واسطة بينك بين مخلوقي، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الواجب أن تتوجه إليه مباشرة. نعم. ومن هذا المخلوق الذي يحتاج إلى أن تجعل الله شفيعا ها فيك بأن تتوصل إليه؟ من؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ولا يجوز هذا. وذكر الحديث رواه أبو داود. ما أدري اتضح الكلام ولا ما اتضح. لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. المسائل نأخذها بعجالة. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، حيث أنكر على هذا الأعرابي. طيب، الثانية تغييره أو تغيره تغيرا عرف في وجوه الصحابة من هذه الكلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس تعظيما لله، فإذا انتهكت محارم الله أو تنقص من شأن الله سبحانه وتعالى كان يتغير تغيرا بالغا. وهذا درس في الحقيقة مفقود. فكم من إنسان يسب الله رب العالمين والعياذ بالله ويجهر بذلك، والناس يسمعونه ولا يتحرك فيهم ساكن. بل إن رجلا خبيثا كان يشق الطريق يوما، وكان يتكلم في الهاتف ويسب الله والعياذ بالله، يسب رب العالمين. فقام بعض الناس ممن سمع ممن لا يزال في قلبه شيء من الإيمان، كان شيخ كبير، جاء إليه وأمسك به، غار على حرمة الله جل جلاله وعلى ذاته، ما تخاف الله قال. فدفع هذا الشيخ، دفعه بقوة، الرجل عاتي والعياذ بالله مفرعا. فذهب الشيخ الكبير يستنقذ برجال الأمن، قال اذهب إلى رجال الأمن الذين لهم سلطة في البلاد لأن سب الله تستوجب غرامة وربما سجن. هؤلاء يملكون تغيير المنكر بالقوة ما دام هذا الرجل عاتي. فخرج إليه مديرهم قل ماذا تريد؟ قل هذا الخبيث يسب الله رب العالمين ويجهر بذلك. قالوا ايش كلفك انت؟ انت حاج كلوف؟ هذه حريه شخصيه، هو له رب وانت له رب، هو له الحق فيه، اعوذ بالله، انت تحاسب وانت هكذا يتنقص من شأن رب العالمين بل يسب. فاذا انكر هذا صار سب الله حريه شخصيه، صار حرية شخصية، وصار الواحد لا يستطيع أن ينكر من سب الله جل جلاله، تعالى الله وتقدس. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمع هذا، ولا لو سمع هذا، لو سمع هذا واحد سب الله ها كيف؟ ما يتكلم. ما أظن الرسول عليه الصلاة والسلام سيتكلم بكلمة، بمجرد أن يرى الغضب على وجهه حتى يقوم له خالد بن الوليد ولا عمر بن الخطاب يضرب عنقه على طول. ما في نقاش. يناقش؟ لا والله ما يناقش ابدا ابدا. مع ان الله سبحانه وتعالى نهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب هو جل جلاله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عباد البقر الذين يعبدون البقر لا يسبون آلهتهم، بقرة تلوثهم ببولها وروثها ويعبدونها، ولو واحد سب هذه البقرة لأحرقوه بالنار. ولو أنت ذهبت لتسب هذه البقرة مع أنه محرم أن تسب آلهتهم حتى لا يسبهم ربنا، لكن هؤلاء الذين يدعون الحرية الشخصية لو سببت بقرة أحد هؤلاء لقال لك إيش؟ ماك متفتح أنت، ماك متسامح، ليش تسبهم؟ لكم دينكم ولي دين. أي جرم بعد هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تعظيما لخالقه عز وجل، تغير تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع، لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، هذه صيغة مباح ولا حرج. من أين أخذت؟ من قوله وبك على الله. فإذا قال نستشفع بك على الله فلا حرج، يعني أن نجعلك شفيعا لنا عند الله، هذا لا بأس بها. من تكون الصورة معكوسة الله يكون شفيع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون. نعم. وقد سكت عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الإذن. ولذلك هذه من القواعد، أنه إذا ذكر الشيء وقد نهي عنه ثم سكت عن غيره دل على أن المسكوت عنه مأذون فيه وهو حق. وقد دل على ذلك قوله تعالى والذين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الأخرى. فدل ذلك على أن ما أخبروا به أنهم وجدوا آباءهم على الفحشاء حق. نعم. أما الأخرى فالله لا يأمر بالفحشاء. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. إيش هو؟ تنزيه لله جل جلاله عن كل نقص. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. المسلمون كانوا يستسقون بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي، يعني يطلبون منه الدعاء. ولما مات عليه الصلاة والسلام ما توجه واحد من الصحابة إلى الله بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما توسل إلى الله أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت بهم نوازل لما أصاب الناس القحط في عهد عمر رضي الله عنه. قال عمر ماذا كما في البخاري؟ قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم وإنا نستسقي اليوم بعمه العباس. ثم أمر العباس فقام العباس يطلب الغيث ويقول اللهم قد علمت مكاني من نبيك. نعم. وجعل يدعو حتى أمطروا. فهم الآن استسقوا بمن؟ بدعاء العباس، ليس بذاته أو بمكانته. لأنه كانت بمكانته، نقول مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام باقية حتى بعد وفاته، فلا يستدل بهذا مستدل على جواز الاستسقاء والتوسل بيش بالصالحين. فيه فرق بين أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين وبين إيش؟ أن تتوسل بذاته، أن تأتي لصالح تقول أدعو الله، أدعو الله لنا، استسقي لنا، هذا لا حرج لا بأس. أما أنك تقول اللهم أنا أتوسل لك بالولي الفلاني بالشيخ الفلاني، فهذا كله لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى أي شيء؟ إلى الشرك، يفضي إلى الشرك. هو التوسل بدعة إذا وقع على غير الصورة المشروعة، ثم هو ذريعة إلى الشرك، لأنه من دعاء هذا المتوسل به يدعى حينئذ بعد ذلك من؟ هذا الشخص. طيب نقف على هذا، بقي لكم بابين، باب حماية المصطفى، حماية التوحيد، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره. يكفي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم طولا وأعظمنا طولا وأعظمنا طولا تسكين الواو وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أو بعض قولكم، أو بعض قولكم، ما عندي، أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ شرح هذا الباب قبل الأخير، نناقش بعد العودة إلى الدروس بعد هذا الموسم، وهذه الليلة ليلات إيش؟ ها؟ ها؟ ليلة 18 من شهر ذي الحجة لعام 28 و400 وألف للهجرة. نعود بعون الله عز وجل إلى الدروس وإلى إكمال شرح هذا الكتاب، كتاب التوحيد. تكلمنا على باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى وتحريم التألي عليه عز وجل، ثم أخذنا الباب الذي يليه، باب لا يستشفع بالله على خلقه. هذا المناقشة في هذا الباب، ما معنى لا يستشفع في الإقسام على الله؟ لا أخذنا، ما أخذنا؟ طيب المراد بالإقسام على الله، ما المراد بذلك؟ ليس المراد الإقسام بالله عز وجل، ولكن المراد الإقسام على الله بأن يفعل شيئا أو أن لا يفعل شيئا، هذا هو المراد. ما فهمنا. نعم. قلنا هنا ثلاثة أقسام، ومنها الإقسام المحض، وهو قلنا لمجرد الخبر، كان يقول أن والله لا يدخل المشرك الجنة، فقلنا هذا جائز لأنه مبني على دليل ومبني على ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القسم الثاني قلنا وهو قسم على وجه حسن الظن بالله عز وجل وقوة الرجاء فيه، فإن كذلك هذا جائز. أما القسم الثالث وهو المذموم، وهو ما ينجر عنه حجر فضل الله عز وجل، وكذلك الافتخار والإعجاب بالعمل. القسم الثاني في قوة الرجاء في الله تعالى وحسن الظن به، يجوز الإقسام على الله في ذلك أو على هذا الوجه؟ ما هو الدليل؟ اسمعي، ملود أختي. فقال فأنزل الله سبحانه وتعالى على الأنصار العفو فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس لو أقسم على الله ما لو أقسم على الله لا أبره. دليل ثاني، دليل آخر. باختصار أقسم على الله بماذا؟ يبرئ الله عز وجل جلد ظهره من الجلد، فقال لا ينزلن الله عز وجل كتاب قرآن يبرئ الجلد من الحد، فأنزل الله عز وجل آيات اللعاب. صحيح. لو أن جماعة خاضوا معركة وقال أحدهم والله لينصرن الله هذه الكتيبة على وجه حسن الظن بالله، هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن ليس لكل الناس. ها؟ هو يقول هذا، ايش نقول؟ لا حرج. إذن الممنوع ما هو؟ أنت ما هو الممنوع؟ ما كنت حاضر. اسمعي، ما حضرت؟ ما راجعت؟ يلا. مثله؟ لو قال والله لا يدخلنني الله الجنة، يجوز من باب حسن الظن بالله؟ يحسن الظن بالله، يقول والله لا يدخلن الله الجنة. كيف لا يجوز؟ من باب حسن الظن بالله. لنفسه. أيوة، لك ليس فيه قسم، هذا ليس فيه قسم على الله. يقسم أنه سيغفر له أو يدخل الجنة، هذا كله لا يجوز، لأن هذا من الوعد، والوعد والوعيد كل ذلك مفتقر إلى دليل فلو يلزم فيه لأحد، ولذلك جاء ما هو أهون من هذا هنيئا له الجنة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكذلك منع من الشهادة للشخص بالجنة. نعم، فلا يشهد لشخص بعينه إلا بدليل، فإذا شهد، فإذا حلف أو أقسم على الله تعالى كأنه إيش؟ كأنه شهد لنفسه بأنه ناج، وهذا فيه ما فيه مع أنه فيه تذكير النفس، ففرق بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. لو قال والله لئن مت على الإيمان الذي يرضي الله لا يدخلنني الله الجنة، ايش نقول؟ هذا يجوز. أما يقسم على أنه ايش من أهل الجنة، فإن هذا لا يصح ولا ينبغي. لكن الإقسام على الله المحرم الذي هو من كبائر الذنوب هو أن يقسم عليه شيء، يقسم على الله عز وجل أنه لا يغفر لفلان، مثل أن يقول، مثل قصة الرجلين من بني إسرائيل حينما نهاه عن المنكر فلم ينتهي قال والله لا يغفر الله لك. قال من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. كذا؟ طيب، إذن هذا محرم، لأن فيها أولا إعجاب بنفسه، وكذلك نقول من باب الاستكثار على الله، الاستكثار على الله في العمل والإدلاء عليه به، الإدلاء على الله بعمله. وقد قال تعالى ولا تمنن تستكثر، وكأنه يمتن على الله بما عمل ولا يرد هذا الذي عمله إلى توفيق الله عز وجل وتيسيره له ذلك. طيب، إذن ثلاث حالات: حالة إقسام محض مطلق، مثل أن يقول والله لا ينصرن الله المؤمنين، إيش نقول؟ والله لا يهلكن الله أعداءه، أجيبه جائز. والله لا يدخلن الله الموحدين الجنة، أجيبه جائز. القسم الثاني أن يقع على وجه قوة الرجاء في الله تعالى وحسن الظن به، فهذا بحسب الحال. إذا كان في أمر متعلق بالدنيا، ولكن لو قيدنا لكان أحسن، إن كان متعلقا بأمر الدنيا فلا حرج، وإن كان بأمر الآخرة مما يتعلق بالوعد والوعيد فهذا ينبغي إيش؟ السكوت وعدم قول شيء. نعم. الثالث المحرم، وهو الذي يكون كبيرا من كبائر الذنوب، مثل أن يقسم على شخص بأنه لا يغفر الله له. وكذلك لو أقسم قال والله لا يدخلن الله فلانا الجنة، ايش نقول؟ هذا أيضا لا يجوز، لأننا لا ندري، والأعمال لا يحكم على فاعلها، يعني لا تكون ميزانا وقرينة دالة على وجه الجزم بأن يختم لصاحبها بها، لا ندري. فالأعمال قد تكون في ظاهرها صالحة لكن في باطنها فاسدة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا الباب الذي أخذناه. أبو هريرة رضي الله عنه قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، إيش نقول؟ قبلها وأحبطت عملك، إيش نقول؟ نعم. وقلنا أن الظاهر أنه جميع العمل، لأن في رواية فخذوه إلى النار، فدلت على أن جميع أعماله قد حبط، مع أن قول بعض أهل العلم قالوا أن ليس جميع العمل، لأن قد يرد حبوط عمل يوم دون آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حوار من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قلنا عمل ذلك اليوم، قالوا أن يتجزأ هنا حبوط العمل إلا الذي أعجب به الإنسان بنفسه. إذن العمل كله حابط إلا العمل الذي أعجب به فيه؟ الظاهر أنه كله صحيح أم لا؟ ولذلك قلنا أن حبوط الأعمال له أسباب، فقد يحبط العمل بالردة، وقد يحبط العمل بغير الردة، مثل إيش؟ الرياء والعجب والمن به. لا تبطلوا صدقاتكم بيش بالمن والأذى، هذا قد يحبط العمل كذلك، فمحبطات الأعمال كثيرة. طيب، الباب الذي يليه باب لا يستشفع بالله على خلقه، ما المراد بهذا؟ نعم. أن يجعل الله واسطة بينه وبين هذا المستشفع ومخلوق آخر، فيجعل الله واسطة، الله يكون واسطة بينه وبين إيش؟ فجعل الأعلى تحت هو الأدنى. ما حكم هذا؟ هذا محرم. محرم. الدليل هذا حديث الباب. حديث الباب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هلكت الأنفس. وإنا نستشفع. نهكت الأنفس أو نهكت الأنفس؟ شو معنى نهكت الأنفس؟ ضعف. ضعف. وجاع العياء. العيال الأبناء الذين يعولونهم يعولونه ولا يعولهم يعولهم من هم العيال الأولاد هلكت الأموال فاستسقي لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هل رضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب؟ نعم. تسبيحه على أي وجه؟ استعظاما لهذه الكلمة، صحيح؟ طيب. ثم قال أتدري ما الله؟ ما معنى ويحك؟ لا خطأ. ويحك من قيل بنفس معنى ويل وويس، وبعضهم فرق فقال ويل وعيد وويح للاسترحاب للترحب. أتدري ما الله؟ الاستفهام إنكار على هذا الذي أتى بهذا الأسلوب. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إذا ما أقره أقر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل على شيء ونهاه عن شيء، ما الذي أقره عليه؟ صح. فالذي منع منه ماذا؟ إننا نستشفع بالله عليك، صحيح؟ إيه هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. أجيبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. أظن سبقت ترجمة مثل هذه الترجمة في كتاب التوحيد، صح؟ اقرأ أنت. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. هنا قال حمى، والأخرى قال إيش؟ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وش أتى بالحديث التي بعدها؟ حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. طيب، كذلك حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حينما رأى الرجل يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو فيها، فنهاه عن ذلك، ثم قال: سمعت أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. طيب، ما جاء في هنا؟ هذا باب آخر. المؤلف رحمه الله هذا الكتاب جعله أبوابا كما رأيت، بين فيها أنواع الشرك، فبين أنواعا للشرك في الربوبية، وأنواعا للشرك في الألوهية، وأنواعا للشرك في الأسماء والصفات، وأتى بهذا الباب ليبين أن الشرك قد لا يقع فيه الإنسان مباشرة، لكن يقع في طريق موصل إليه. ومن حكمة الله جل جلاله ورعايته بخلقه أنه إذا حرم عليهم شيئا ما فإنه يحرم عليهم بعض الطرق الموصلة إلى هذا الشيء، حط بالك. وهذا من كمال الشريعة، فقد لا يحرم الشيء بعينه، قد يعني إذا وجدت الشيء محرما فإنك تجد أشياء توصل إلى هذا الشيء المحرم. أيضا هذه الأشياء الموصلة لها نفس الحكم، لها نفس الحكم. ما أدري هذا واضح ولا ما واضح، بحثنا فيه هذا من قبل. لا لا، ليس هذا. يحرم الله عز وجل شيئا ثم يحرم كل الأشياء الموصلة إلى هذا الشيء من باب سد الذرائع وسد الطرق، حتى يحمى المكلف ويكون بينه وبين هذا الشيء المحرم سياج ومانع يمنعه. فمثلا حرم الله تعالى الزنا كذا ولا أجيبه؟ نعم. وحرم كل طريق موصل إليه مثل إيش؟ الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة وسفر المرأة بلا محرم، كل هذا من إيش؟ وحرم العري والتفسخ والاختلاط المستهتر، لأن كل هذا يؤدي إلى شيء، إلى الوقوع في الزنا. ولذلك قال تعالى ولا تقربوا ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا إنه فكان فاحشة وساء سبيلا. حط بالك، حرم الربا وحرم الطرق الموصلة إليه حتى فيما ظاهره أنه حق وعدل، مثل بيع الصاع بالصاعين، بيع الصاع الجيد بالصاعين من الرديء. وقد يكون الصاع الجيد قيمته بصاعين من الرديء قيمة، لكن وزنا يختلف. فحرم الشرع ذلك، بل قال هو الربا وليس طريقا إليه. العينة، أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بثمن أقل نقدا، إيش نقول؟ أيضا هذا الطريق موصل إلى الربا. بل إن ابن القيم رحمه الله ذكر أن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيء، فتحريمه من باب تحريم إيش؟ الوسائل. حط بالك. وقل مثل ذلك في الخمر، فقد حرم الشرع شرب الخمر وحرم الأشياء المتصلة به، فحرم حتى زرع العنب وغرسه بنية تخمير الثمر، حرم القطف والحمل والعصر وأكل الثمن والحمولة، بل حتى المجالسة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر إيش؟ عشرة، مع أن الشارب إيش؟ واحد. الربا كما سلف حرم أكله وأحل الله البيع وحرم الربا. الموكل ذلك، الكاتب، الشاهدان، كل هذه طرق. طيب، الشرك بالله، قتل النفس مثلا محرم، وكل ما يفضي إليه محرم، صحيح؟ كل ما يفضي إليه. فنهى الإسلام عن الضرب المبرح لأنه قد يؤدي إلى حتف أنف المضروب. حرم حتى مجرد الإشارة بإيش؟ بحديدة، فإن الملائكة تلعنه. إذن كل طريق يوصل إلى الشيء هذا المحرم فهو محرم أيضا. كذلك الشرك، ولذلك قسمه العلماء إلى شرك أصغر وخفي وأكبر، أو أصغر وأكبر. وهناك طرق تؤدي إلى الشرك، فحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أي شيء؟ إلى سد هذه الطرق على الأمة حتى لا تقع فيها، فهي من باب كما يقال الوقاية خير من العلاج. قال ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، سبق شرح هذه الكلمة في الأربعين النووية في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إيش؟ ها؟ النعمان، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. فما هو الحمى؟ الحدود. الحمى هو الحدود أو الحد. فحمى التوحيد حدوده والحصن الذي يحيط به، وسده طرق الشرك، أي سده صلى الله عليه وسلم وحيلته بتنبيهاته وتحذيراته للأمة حتى لا تقع في طريق أو في سبيل من سبل الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، إلى آخر الحديث. قوله انطلقت في وفد بني عامر، ظاهر الحديث أن هذا الوفد كما هو مبين ومذكور في كتب السيرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، وسمي هذا العام بعام الوفود، وكان ذلك عقب غزوة تبوك. وقد وفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانشغل بتعليمها دين الله تعالى. فانطلق عبد الله بن الشخير في هذا الوفد فقالوا أنت سيدنا، أرادوا بذلك مدحه والثناء عليه. والسيد في اللغة هو الذي اتصف بالسؤدد والكمال والعظمة والكرم وغير ذلك، هذا يسمى سيد، هو ذو المكانة العالية الشأن الرفيع. فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، السيد بأل التي تفيد العموم، الله تبارك وتعالى أي السيد هو الله عز وجل. حط بالك، فهم ما قالوا أنت السيد، قالوا أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى، كأنه نهاهم عن أي شيء استعمال هذه الكلمة، لكنه سيبين. فقوله السيد هنا هذه كلمة تفيد العموم والإطلاق، فكأن السيادة العامة المطلقة لا تصح إلا لمن؟ إلا الله تعالى. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بيش؟ بالسيد، بالسيد. ايش قال الشاعر؟ لقد بكر الساعي بعمر بني أسد. بالسيد الصمد، بعمر بني كعب، وبالسيد الصمد، وبعمر بني سعد، وبالسيد الصمد. فالصمد هو الذي انتهى سؤدده، ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بأنه السيد الذي انتهى سؤدده. وكذلك فسر قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، قال الرب هو الإله والسيد، هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإطلاق السيادة والسيادة المطلقة العامة لا يوصف بها إلا رب العالمين. ولذلك قال أهل العلم إن السيد اسم من أسماء الله الحسنى، اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. نقول سيد ولا السيد؟ ها؟ السيد بأل التي تفيد ماذا؟ العموم. وقوله تبارك وتعالى هذه الكلمة يؤتى بها على وجه الثناء على الله جل جلاله. وما معنى تبارك؟ تبارك أي كثر خيره وكثرت بركاته، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يسدي الخيرات وينزل البركات على عباده. وقد أثنى سبحانه وتعالى لنفسه بهذا الفعل وتمجد وتمدح، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وش قال آخر؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، كذا. ولذلك قال أهل العلم إنه لا يوصف أحد بهذا الوصف ولا يستعمل هذا الفعل مع غير الله، لا يقال تبارك فلان، لا يقال تبارك النبي، فلا يوصف به إلا من؟ إلا الله تعالى. لكن يجوز وصف غير الله بأنه مبارك، فمثلا القرآن وصفه الله بأنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وكذلك يوصف المكان بأنه مبارك، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج قال إنك بواد مبارك فقل عمرة في حجة. وكذلك يوصف الشخص بعينه بأنه مبارك أو أن له بركة، كما وصف أسيد بن حضير رضي الله عنه في قصة نزول آية التيمم قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، رواه البخاري. وقوله وتعالى، تعالى جل جلاله ذاتا وصفات، قلنا وأفضلنا فضلا، مش عندكم أعظمنا ولا أفضلنا؟ أفضلنا فضلا يعني أعظمنا فضلا، وهو كذلك فضلا، فلا يوجد فضل أعظم بعد فضل الله عز وجل على عباده من فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، أليس كذلك؟ بلى، لا يوجد فضل أعظم من فضل الله تبارك وتعالى على الناس بعد فضله عز وجل مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، لأن الناس فيما بينهم كل واحد له فضل على غيره، ولذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فالزوج له فضل على زوجته، والزوجة لها فضل على زوجها، والمعلم له فضل على تلميذه، وهكذا. فأعظم الناس فضلا على الناس من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دل الناس على الله سبحانه وتعالى ودعاهم إلى توحيده وأخرجهم بفضل الله وعونه من الظلمات إلى النور. وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الطول في اللغة العربية يراد به الغنى ويراد به العظمة، يشمل هذا وهذا، فقد يراد به الغنى كما في قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، والمراد بالطول هنا الغنى. قال فلان ذو طول، من مراد بالطول؟ الغنى. ويطلق على المهر كما في الآية، نعم الآية دلت على الغنى والمهر كذلك، فالمهر يطلق يسمى طولا. ويراد بالطول أيضا العظمة، العظمة مثل قوله تبارك وتعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي ذي العظمة، لا إله إلا هو إليه المصير. وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم ما المراد به؟ إيش؟ قولوا بقولكم ما قد قلتم الآن، يعني السيد لا حرج في ذكر ذلك، لكن إياكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستملنكم الشيطان ولا يستجلبنكم حتى تصيرون ممن يجري معه، ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد، لأن الشيطان يستجري ابن آدم أن يوقعه في أي شيء في الشرك بالله عز وجل، فهو إذا أيس من أن يوقع ابن آدم في الشرك الأكبر يوقعه في إيش؟ في الأصغر، لأن أول هدف له إيش هو؟ إيقاعه في الشرك والكفر به عز وجل، هذا هو أول هدف، فإذا عجز عن ذلك سعى في أن يوقعه في نوع من أنواع الشرك الأصغر، أو في حبائل، أو فيما يخدش كمال التوحيد، لأن مثل هذه العبارات إذا أطلقت تخدش كمال التوحيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، نادوه بما أمرهم الله عز وجل أن ينادى به، فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا ينادي بعضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، لا تنادوا رسول الله كما ينادي بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد يا فلان، بل عليكم أن تسموه أو أن تنادوه بيش بوصفه، يا رسول الله يا نبي الله. نعم. والآية تحتمل معنى آخر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا إجابتكم لندائه إذا ناداكم كإجابة بعضكم بعضا إذا نادى بعضكم بعضا، لأن الإنسان إذا ناداك أنت مخير بين أن تجيب وبين أن لا تجيب. أما إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فوجب إجابته، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا. يا خيرنا في أي شيء؟ في كل شيء، نسبا وأصلا وشرفا ومقاما ومكانة. يا خيرنا وابن خيرنا، وابن خيرنا من؟ أبوه. لكن بالنسبة لأبي هذا باعتبار النسب لا باعتبار العمل، لأنه لا شك أن عمل الصحابة أفضل من عمل أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا وابن سيدنا، وكذلك بالنسبة للسيادة نقول فيها مثل ما قلنا آنفا. أما بالنسبة لسيادة أبيه فباعتبار النسب، النسب. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لا يستهوينكم، مش معنى لا يستهوينكم؟ لا يستجلبنكم لا يغرنكم. ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. الاسم العلم للنبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ محمد عبد الله ورسوله، وهذان وصفان لائقان به، بل أحسن ما يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم. عبده فهو لله تعالى عبد، وللناس رسول. ووصفه بالعبودية كمال ولا نقص؟ كمال بلا شك، لأنه كلما حقق العبد عبوديته لربه كلما كمل حاله، كمل إيمانه، ورفع مقامه عند الله تعالى. لأن العبودية منها ما هو عام، وهذا اتصف به كل الناس، صح؟ ومنها ما هو خاص، ومنها ما هو خاص وهذه للمؤمنين، ومنه ما هو أخص من ذلك وهو للنبيين والمرسلين. وقد أثنى الله سبحانه أو وصف الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات متعددة قد سبق ذكرها، في مقام الوحي وإنزال القرآن ومقام التحدي ومقام الدعوة، كل هذه مقامات وصفه ربه سبحانه وتعالى بها. وفي هذا رد على من؟ على طائفتين، على طائفة غالية غلت فيه فعبدوه من دون الله فاستغاثوا به واستجاروا به واستعانوا به، وهو من ذلك صلى الله عليه وسلم بريء، كما يحدث عند قبره وفي مسجده من الشركيات التي تكاد السماوات أن تكاد السماوات أن تتفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تنهد بسبب تلك الكلمات الشركية التي تقتضي الشرك الأكبر في استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واستقبالهم لقبره وسؤالهم قضاء الحاجات. فقال هنا أنا عبد الله ورسوله، وكذلك رد على من؟ من جفى فيه وكفر به، فهو رسول الله تعالى، وهو رسول الله إلى الناس كافة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي